بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا مانع لما أعطى. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة مولاه وكاتبه قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة، يعني وراد يكتب. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الذي نحفظ من قبل تكميل الشهادة، لعله في رواية أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال ابن جريج: أخبرني عبده أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. يعني أصبح معاوية يأمر الناس بما كتبه إليه المغيرة بن شعبة، والمغيرة صحابي ومعاوية صحابي، لكن صحبة المغيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطول من صحبة معاوية، فتوقع أنه قد سمع منه أكثر. وقد أفاده المغيرة فذكر له هذا الحديث، وأصبح معاوية يأمر به الناس. وهذا من تواضع معاوية رضي الله عنه، حيث أنه ما منعه ما هو فيه من الملك ومع كونه من الصحابة، إلا أنه ما منعه ذلك من أن يتتلمذ ويسأل عن دينه، فرضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، ثم ثنى بالاستسلام لأمر الله عز وجل: اللهم لا مانع لما أعطيت. أي إذا أعطى الله عز وجل أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يمنع، فالأمر بيد الله، ولا معطي لما منعت، أي لا يستطيع أحد أن يوصل شيئا أو خيرا إلى أحد لم يأذن به الله، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وكقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. نعم، كيف؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه في هذا أظن، هذا هذه في الأنعام وهذه في يونس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. هذه التي في آخر يونس. خيرا، بارك الله فيكم. فالفضل فضل الله والعطاء عطاء الله. الإيمان بهذا يجعلك هادئ البال، يجعلك هادئ البال، تبذل السبب ثم تصبر، تبذل السبب ثم تصبر على ما قسم الله له. فما أعطاك الله فهو خير وفيه البركة. فبعض الناس إذا بذل السبب ولم تتيسر المطالب ربما عرض نفسه على معصية الله وأراد استجلاب الرزق بمعصية الله أو بالبدعة والضلالة. هذا من سوء الحال ومن سوء التدبير، وعلامة الشقاء حيث يعرض نفسه لمعصية الله. والفضل فضل الله عز وجل، الله هو الذي يرزق وهو الذي يعطي وبيده كل شيء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء، ما هو ما يشاء، لمن نريد، ما هو لمن يريد. فيختار الله الشخص الذي يرزق ويختار الله الرزق الذي يعطيه. فالله هو الذي يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وطلب الرزق سبب للتوكل، كما أن التوكل سبب للرزق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل سبب، والرزق سبب للتوكل. تجد أن وصول رزقك إليك يقوي ثقتك بالله، يقوي ثقتك بالله. كما ذكرنا غير مرة، يأتي الرجل إلى دكانه في الصباح والدرج فارغ، ولا يأتي الليل إلا وفيه رزق. سل هذه القطع النقدية أين باتت كل واحدة منها؟ أين كانت البارحة؟ هذه في بيت فلان وهذه في بيت فلان وهذه في صنعاء وهذه في تعز وهذه في العدين وهذه في حبيش وهذه كل قطعة في بلاد. جاءت مثل العصافير إلى وسط الدرج. فالرزق سبب للتوكل والتوكل سبب للرزق. يقوى إيمانك إذا نظرت إلى رزقك وهو يصل إليه. 5 ريال بيد طفل، و10 في يد طفل، و20 بيد طفل، يعني هكذا، والله يسوقها إليه كل واحدة من مكان، الصغار والكبار والكذا يفدون إليك، وغيرك مثلك. أحيانا تكون الدكاكين 10، أنت في الوسط. طيب يا جماعة، إن جاء المشترون من هنا مسكهم الأولون، وإن جاءوا من هنا مسكهم الأولون، وأنا في الوسط، رزقك يأتي إليك يتجاوز هؤلاء 10 كلهم. هذا رسول الله يحمل رزقك إليك، لا يمكن أن يتعداك إلى غيرك. تدخل الدكان ترى السلعة ما تعجبك، وتذهب الدكان الثاني وهي هي نفس النوعية وتشتريها. ما هي برزقك تلك السلعة ولا الفلوس التي معك رزق فلان. أنت رزقك السلعة التي في الدكان الثاني، والفلوس التي معك رزق صاحب ذلك الدكان. فلا بد أن يحمل رزق فلان إلى محله. هذا يقوي إيمانك ويقوي توكلك، وأنت تنظر فضل الله عز وجل عليك. نسأل الله الهداية والإعانة. اكتبوا الحديث. قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة قال: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خلف الصلاة. قال: فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلف الصلاة. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المراد بالجد هنا الحظ، الحظ، يعني لا ينفع ذا الحظ حظه، لا ينفع ذا الحظ حظه. خلاص انتهى الحديث لهنا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلى هنا بارك الله فيكم.